النصوص. والقول بأن العموم يجري في الأفعال قول مشهور عند الأصوليين، وذهب بعض المحققين إلى التفريق بين الفعل المثبت والفعل المنفي، فالفعل المثبت لا يجوز دعوى العموم فيه، والفعل المنفي تصح فيه دعوى العموم. مثل إيش من الفعل المثبت؟ ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى فيها ركعتين، هذا فعل مثبت أم منفي؟ مثبت. فإذا قلنا بعمومه فيكون يجوز أن يكون صلاها فرضا، ويجوز أن يكون صلاها نفلا، وهذا لا إمكان له، فإنه إنما صلى ركعتين بإرادة واحد منهما. والفعل المنفي مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن للعيدين ولا أقام، هذا منفي أو مثبت؟ منفي. فيعم قولنا ربما قال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، ويعم ربما قال الصلاة عباد الله، ويعم ربما نادى فقال صلاة العيدين، فهلموا عباد الله، فهل يعم أو لا يعم؟ يعمها جميعا أم لا يعمها؟ لماذا؟ يعني لماذا منفي؟ من أين جبناه؟ من أين أتينا به؟ والصحيح أن الفعل المنفي تصح فيه دعوى العموم، وهذا هو المختار، وإليه نحى من محقق الأصوليين العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهذه قاعدة نافعة في إبطال البدع الحادثة، والعربية تشهد بصحتها لأن مردها إلى جريان النكرة في سياق الإثبات والنفي، والمعتمد أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم، وأن النكرة في سياق النفي تعم، فحينئذ يكون الفعل المشتمل على النفي دالا على إيش؟ على إيش؟ على العموم، لأن مضمنه نكرة في سياق نفي، والنكرات في سياق النفي تعطى أو تعطي العموم، بخلاف النكرات في سياق الإثبات فإنها لا تعطي العموم ولا تفيده. وهذا فيه إنباه إلى أن أصول الفقه مبنية على قواعد ترجع إلى الشرع أو إلى اللغة، فلا بد من ملاحظتها، ومن وقف مع ظاهر مسائلها دون معرفة مخارجها فإنه لا يطلع على سر أصول الفقه، ولا يمكنه درك التحقيق فيه المنتفع منه في أحكام شرعية كثيرة، كهذا الأصل الذي يبنى عليه إبطال البدع الحادثة لدلالة الفعل المنفي على العموم. وهذا آخر الجملة المبينة من كتاب الورقات في هذا